تفريق انه اذا كان طرأت عليه في الصلاه او كان هذا غير القاعده ما ذكرناه انفا انه شرط. ايوه لكنما جاء في السنه ان الرسول صلى حامل النجاسه ونزل جبريل واخبره فاستمر في صلاته. ايوه مثل لما استمر في صلاته بعد ما تذكر انه على جنابه. ايوه راح اغتسل واتم. ايوه بينما عمر بن الخطاب لما تذكر الجنابه بعد ما صلى الفجر اعاد. ايوه هذه القاعده. الاصل ان يمشي الانسان مع اي قاعده الا ما استثني منها. جزاكم الله خير. شيخنا